ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي عوف رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد معه ناكل الجراد معه. الجراد معروف، هذا الطائر المعروف، وهو من الحلال، حلال للانسان ياكله حيا وميتا. قال النبي عليه الصلاه والسلام احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت. ولهذا لا يحتاج الى تذكيه، الجراد يؤكل حيا وميتا وهو صيد. فاذا كان في مكه حرم على الانسان ان يصيده، وحرم عليه ان يطيره من مكانه. ولقد هذا الجراد قبل العام في رمضان في مكة، وصار الصبيان يلتقطونه من الحرم ومن حوله، وهذا حرام ما يجوز. يجب على من رأى الصبي يلتقطه أن يمنع وينهاه، لأنه صيد محترم لا يجوز أن يصاد في مكة، بل ولا يجوز طيرها قصدا. أما لو طارت وأنت مار هذا ما عليك منها، لكن تبي تروح لما طيرة هذا ما يجوز، لا هذه ولا الجرادة ولا الحمامة ولا غيرها من الصيود.